صديقتي، هيا هيا استيقظي، لقد حان موعد أذان الفجر. هيا أيتها الفتاة الكسولة، قومي للصلاة لكي ندخل الجنة سويا. هيا.